إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمعة سين نون ألف، تقول في رسالتها: تم الانفصال بينها وبين زوجها بالخلع. تقول: زوجي يرسل لي رسائل يقول لا زلت زوجتي، أنا لم أطلقك. تقول السائلة: فهل هذا صحيح؟ ثم تريد بيان التوضيح للطلاق البائن والطلاق الرجعي. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. معلوم أن السنة الشريفة بيانت ما يتعلق بالخلع في امرأة الصحابي ثابت بن قيس حين طلبت الفراق من زوجها لأسباب تخصها، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لزوجها: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. ربما فهم زوج السائلة أنها رفعت دعن زوجتها ورفعت دعوى الخلع، كان من اللازم أن يطلب منه القاضي ذلك صراحة، أن يطلقها صراحة. يعني هذا شيء مستغرب. الإجراءات بصدد الخلع تعطي الفرصة لكل من الزوجين يعني الإبداء يعني ما يطلبه، ولكن لما كانت المرأة طالبة لإنهاء الحياة الزوجية بالخلع والزوج مصر على بقائها في المحكمة يطلب بقاء الحياة الزوجية، وامتنع الزوج عن إنهاء الحياة الزوجية، أصبح القاضي نائبا عنه في هذا الامتناع. إذا القاعدة أن من امتنع عن إيفاء حق مستحق عليه وهو ما تجري فيه النيابة ناب القاضي منابه، كما لو امتنع شخص عن سداد دين وهو مماطل ورفع الدائن دعوى على المدين فإن القاضي يلزمه بسداد الدين، وإلا باع القاضي ماله وسدد يعني الدين. فالقاضي يرفع المظالم عن الناس. فهذه الزوجة لما رفعت دعوى الخلع والزوج يعني لازال مصرا على يعني إبقاء الحياة الزوجية أمام القاضي، فالقاضي يعد نائبا عن الزوجة فحكم بالخلع لها، فهذا يعتبر إنهاء الحياة الزوجية، ومن ثم انتهت الحياة الزوجية بهذا الحكم. ومن ثم لا يصح للزوج أن يقول لزوجته أو أن يرسل لها رسائل يقول لها أنت لازلت يعني زوجتي. وما الفرق بين الطلاق الرجعي والبائن كما جاء في رسالة السائلة؟ الطلاق الرجعي هو الذي يكون أول طلاق، أول طلقة أو الثانية، وفي أثناء العدة للزوج راجع زوجته أن يردها إلى عصمته بدون رضاها وبدون عقد وبدون مهر. ده في الطلقة الأولى. الطلقة الأولى أو الثانية في أثناء العدة. فإذا انتهت العدة في هذه الحالة أصبح الطلاق بائنا. إذا لم يردها في خلال فترة العدة وانتهت العدة في هذه الحالة أصبحت الطلقة بائنا، بمعنى أنه لا يصح له أن يردها إلا بعقد جديد وبموافقتها هي وبموافقتها وبمهر جديد. يعني هذه الطلقة الأولى والثانية. بعد ذلك يعني البينونة الكبرى معناها انتهت العدة، البينونة الصغرى معناها طلاق بعد انتهاء العدة كما عرف. أما البينونة الكبرى معناها طلقها الطلقة الثالثة. الطلقة الثالثة معناها يعني أنها لا تحل له إلا إذا تزوج زوجا آخر وانتهت الحياة الزوجية بالفراق أو بالموت في هذه الحالة، وانتهت عدتها من الزواج الثالث الزوج الآخر هذا في هذه الحالة، يعني يجوز له أن يعقد عليها في هذه الحالة. طلقة البينونة بينونة كبرى بمعنى أنها وهي الطلقة الثالثة أو هي لا تحل لزوجها إلا بعد انتهاء العدة من الزوج الآخر أو الوفاة. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع عين صاد ألف، يقول في رسالته: ما هو المرض الذي يمنع من القيام في الصلاة؟ وما حكم من انحنى ظهره وكبر وعجز عن الركوع والسجود؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن المرض الذي يرخص للمريض بأداء الصلاة قاعدا لا يقصد به ذلك المرض الذي يؤدي إلى العجز التام عن القيام فيها، وإنما يقصد به الذي يلحق الضرر بصاحبه إن قام في صلاته مع تمكنه من القيام فيها، وذلك بأن كان يخشى أنه لو صلى قائما يتأخر برؤه من مرضه أو من المريض بسلس البول، إن صلى قائما سال بوله، وإن صلى قاعدا امتنع السلس، أو من يشق القيام معه مشقة شديدة، أو إذا قام المصلي خاف من الإصابة بالإغماء، وهذا ما ذهب إليه الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. والمراد بالعجز أعم من العجز الحقيقي، حتى لو قدر على القيام لكن يخاف بسببه إبطاء برء، أو كان يجد ألما شديدا إذا قام جاز له تركه. ولا يراد بالعجز عدم تأتي القيام، بل خوف الهلاك أو زيادة المرض، أو لخوف لحوق مشقة شديدة. والذي اختاره إمام الحرمين في ضبط العجز هو أن يلحقه بالقيام مشقة شديدة تزهب خشوعه، أو يلحقه بسبب قيامه أو ركوعه أو سجوده حدوث مرض آخر، أو زيادة مرضه، أو تأخر شفائه، أو كان قيامه يوهنه ويضعفه، فإنه يترخص له في الصلاة قائما على الصحيح. وأما إن عجز المريض عن القيام منتصبا، كمن تقوس ظهره لزمانة أو كبر أو غيرهما وصار كراكع، فيلزمه القيام على حسب إمكاناته، فإذا أراد الركوع زاد في الانحناء إن قدر على ذلك، ولو قدر على قيام في صورة راكع لحدب أو كبر أو مرض ونحوه لزمه ذلك بقدر ما أمكنه. وقد استدل الجمهور على أنه لا يشترط للقعود في الصلاة من العجز الكلي عن القيام بما يأتي. يقول سبحانه وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، حيث دلت هذه الآية على أن الحرج ليس خاصا بالعجز الكلي، وإنما يشمل ما دون ذلك، فمن نالته مشقة ولو بالتألم يباح له الصلاة من قعود. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.